الحمد لله نحمد ونصلي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونعود إلى استكمال شرح الأسماء الحسنى. وكنا قد وقفنا عند اسمه المشرف الحكم سبحانه وتعالى وقطعنا فيه شوطا وعلى أهل الإيمان المهتمين بمعرفة الرب سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى والصفات العليا أن يكونوا قد ذكروا شيئا من ذلك أو حفظوا شيئا من معرفة الرب وتوحيده سبحانه وتعالى ودعائه بهذه الأسماء وأن يخرجوا عما هم فيه من لامبالاة لهذه القضية وأخذها بضعف وعدم مهمة تظهروا في عدم اهتمامهم بذلك ولا حفظهم له ولا مذكرتهم لهذه المسائل ولا كتابتهم لهذا العلم الذي هو أساس هذا الدين. معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى هو دين الله تعالى الذي يجب عليهم أن يوحدوا الله تعالى الذي هو أساس معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى. ونبدأ هذه الليلة باسم جديد وهو الملك سبحانه وتعالى. الملك والملك والمالك والمليك هذه الأسماء الثلاثة قد وردت في الكتاب والسنة وهي كما تسمعون ثلاثة أسماء الملك وقد ورد في قوله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام وورد قوله سبحانه وتعالى المالك في قوله مالك مالك يوم الدين أو قل اللهم مالك الملك والمليك ورد في قوله سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر والملك معروف وهو وملك الله تعالى ملكوته وعظمته وسلطانه سبحانه وتعالى. عندما نقول ملك الله تعالى نقصد بذلك هذه العظمة هذا السلطان والعز لله جل وعلا. والملك والملك والمليك والمالك كلها بمعنى أنه ذو الملك. الملك الملك والمالك المليك معناها ذو الملك سبحانه وتعالى، وجمع ملك أملاك وملك الأملاك سبحانه وتعالى. وأخنع اسم عند الله تعالى من تسمى بملك الأملاك. ومليك سماها ملكاء زي شريك وشركاء. ومالك سماها ملاك وملك. والملك الحق لا الدائم وليس إلا لله تعالى جل وعلا ملك الحق. ملك الحق يومئذ الملك الحق، الملك الحق يومئذ لله تعالى. والملكوت مختص بملك الله تعالى، لا يقول ملكوت فلان، وإنما يقال ملك فلان أو ملك فلان. إن كان ملكا يقال ملك فلان، وإن كان يملك يقال ملك فلان. لا يقال ملكوت إلا على ما يختص بالله تعالى. وهي ملكوت يعني ملك، وأضيف إليها الماء تاء كرحموت ورهبوت، وقال فتح الرحموت مثلا. وملاك الأمر ما يعتمد عليه منه، والقلب ملاك الجسد يعني ما يعتمد عليه الجسد وهو سلطانه. والملاك عن التزويج، أملكوه يعني زوجوه، أنه كأنه لو صار متملكا لهذه المرأة التي تزوجها. وتملك الشيء أي ملكه قهرا، قال فلان تملك كذا كأنه ملكه قهرا. وأمسك قهرا يعني ملك وملك و كما ذكرنا الملك والملك والملك، احتواء الشيء وقدرته على الاستبداد به. ان تملك شيئا يعني احتواه بنفسه واستبد به وقدر على التصرف فيه. لذلك يقال هذا المعنى ملكه. جاء فلما يقال تملكه يعني ملكه قهرا يعني احتواه وقدر على الاستبداد به بنفسه. ماشي كده. والمملوك هو العبد، وفلان حسن الملكة يعني حسن الصنيع إلى مماليكه. ماشي كده. هذا التعريف اللغوي. ونتكلم قليلا في هذه المعاني، الفارق مثلا بين الملك والمالك، وما يتعلق بملك الله تعالى وغير ذلك من هذه المسائل نشير إليها. بعد هذه المقدمة نعود إلى المنهج الذي تعودنا أن نسير عليه كما هو الحال. كل هذه المعاني الجديدة يقول اختلفوا في حقيقة الملك أو التملك، فقال بعضهم إنه عبارة عن التصرف. على هذا يكون الملك من صفات الأفعال لله تعالى. إذا لو كان الملك أو الملك أو الملك هذا عبارة عن التصرف في الشيء، يكون معنى ذلك أنه من صفات الأفعال لله تعالى. أن تصرف الشيء يعني فعله وقدره وصوره، فيكون من صفات الأفعال. يعني ما يقوم في المولى سبحانه وتعالى به من الأفعال كالتكلم والنزول والمجيء وغير ذلك من الأفعال التي تقوم بالله تعالى جل وعلا فعل اختيارية. ولو قلنا إن حقيقة الملك القدرة نفسها على التصرف، يعني بمعنى كون المالك أو الملك قادرا، فتكون من صفات الذات. إذا القدرة نفسها من صفات الذات، عندما يقال هذا الشخص قادر هذه من صفات ذاته، إنما هذا الشخص يمشي هذه من صفات فعله، يعني ليست صفة ذاتية في صفات الذوات كما ذكرنا في بقية الصفات التي ذكرناها من قبل. قد فكر أثناء لما تكلمنا عن صفات الذوات وصفات الأفعال، الأفعال ما تتعلق بما يكون به المولى سبحانه وتعالى من أفعال تليقه بجلاله سبحانه وتعالى على حسب علوم الذات له جل وعلا. أما صفات الذات هي صفات كالحياة مثلا، نقول هذه صفة ذات، الذات تتميز بها وتكون من لوازم الذات نفسها. المهم خذ هذه المسألة الثانية. قال أصحابنا الملك أو الملك أو المال ليس لله، ليس إلا لله على الحقيقة. هذه المسألة الأولى التي نعتقدها في الملك، في الملك، في الملك، في كل هذه الألفاظ التي ذكرنا، يبقى ما نعتقد في كون الله تعالى ملكا أنه هو المالك، هو الملك على الحقيقة، وأنه سبحانه وتعالى يملك ولا يملك سواه. وإن كان هناك من يملك سواه فعلى الحقيقة إنما يملك منه سبحانه وتعالى بتمليك الله إياه، سواء كان ملكا أو ملكا، ملكا يعني سواء كان مالكا لهذه الأشياء يتصرف فيها فهي بتمليك الله له، وسواء كان ملكا يعني يتصرف في الخلق بالأمر والنهي فهو بتمليك الله إياه. فلا لأحد على الحقيقة ملك ولا ملك إلا المولى سبحانه وتعالى. لذلك يقول وأما العبد هل يملك بالتمليك؟ فلا يملك شيئا، بل الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى. وإنما الله جل وعلا أثبت لبعض عباده اختصاصا ببعض الأشياء كملك سليمان مثلا، أو ما ذكر الله تبارك وتعالى في السفينة التي وكان على أول ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فجاز أن يطلق الملك على غير الله تعالى، ولكن ليس على الحقيقة، لأن الملك على الحقيقة هو الله، لأن المتصرف على الحقيقة في الوجود هو الله سبحانه وتعالى، والمالك أبدا وأزلا هو الله، والمالك الذي أنشأ الملك وأقامه هو الله سبحانه وتعالى وغيره زائد. فإن ملك شيئا فبتمليك الله له، وإن قدر على شيء فبإقدار الله له، ثم لا يلبث أن يسمع ويبقى ملك الله تعالى، ويبقى كذلك ملك الله تبارك وتعالى للدنيا الأصل هو ملك السماوات والأرض وما فيها. فهذا الكلام ينبغي أن يفهم على هذا النحو، لأن بعد ذلك عندما يعلم المرء أنه لا يملك شيئا ولا يتصرف في شيء ولا يقدر على شيء إلا بإقدار الله له، ثم ينسب الملك والملكوت والتملك لله جل وعلا. وإن ملك المرء شيئا في الدنيا فإنه لا يملك السماوات والأرض، وإن ملك الدنيا كلها فإنه لا يملك الآخرة. لذلك قال الله تبارك وتعالى في الآخرة لمن الملك اليوم، أين ملوك الدنيا؟ يقول في الحديث أين ملوك الدنيا لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإذا علمنا ذلك كما سنذكر بعد في الشرح كيف يركن المرء إلى الله تعالى وهو المالك على الحقيقة، كيف يوحده سبحانه وتعالى لأنه لا يتصرف في هذا الملك إلا هو، ولا يملك هذا الملكوت إلا هو سبحانه وتعالى، فيخلو قلبه حينئذ من تذلل المخلوقين والنجل له وطلب منهم. وإنما أيكون قلبه ممتلئا من ملك الملوك فإذا أراد شيئا توجه إليه هو الذي يعطي ويمنع؟ قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير، كما سنشرح إن شاء الله هذه الآيات. هذه الأولى، المسألة الأولى. المسألة الثانية، اختلفوا في أيهما أبلغ، الملك ولا المالك؟ لما نلخص هذا الكلام، أيهما أبلغ يعني الملك ولا المالك؟ قالوا المالك أبلغ من وجه، والمالك أبلغ من وجه. الملك يحكم ويتصرف ويأمر في كل أحد، أما المالك فإنه يملك ولا يحكم ولا يأمر ولا يتصرف. ومن ناحية المالك يملك والمالك قد لا يملك، فيكون من هذه الوجهة المالك أبلغ ومن هذه الوجهة الملك أبلغ، وكلا الوصفين ثابت لله تعالى، فهو يملك الأرض والسماوات والجبال ويملك الدنيا والآخرة والناس ومن فيها لأنه الخالق، وفي نفس الوقت هو المتصرف في ملكه الآن والنائي سبحانه وتعالى. هذه في الملك والمال، ولذلك يقال هذا المعنى. ذكروا فيها الأدلة على أن هذا الملك أبلغ والمالك أبلغ وكذا وكذا. ملخص هذا الكلام أن نقول هذه أبلغ من وجه وهذه أبلغ من وجه، وكلاهما الله تعالى متصف به سبحانه وتعالى. وأما الملك يعني كنا نريد أن نشير إلى الكلام الذي قاله هؤلاء وهؤلاء في كون الملك أبلغ أو المالك أبلغ، حتى يتعلم الناس هذه الكلمات من كلمات أهل العلم، ويكون عندهم رؤوس ودرة بهذه المعاني الحسنة التي ذكروها. يقول قال بعضهم الملك أبلغ واحتجوا عليه بوجوه. الملك أبلغ عدة ليه؟ قال الوجه الأول أن الملك يشعر بكونه مالكا لمملوكات كثيرة، ما يملك مملوكات كثيرة. ألا ترى أنه يقال فلان مالك هذه الدار ومالك هذه الدابة، ولا يقال فلان ملك هذه الدابة ولا هذه الدار؟ أنه تعالى تمدح هنا، الكلام كله على إيه؟ على أن الملك أبلغ، الكلام الذي نذكره على أن مالك أبلغ، أنه تعالى تمدح بكونه مالك الملك ولم يتمدح بأنه مالك الملك. الملك ما يتملك، أما الملك فهو السلطان والعظمة والعزة كما ذكرت. كلام واضح؟ حد مش فاهم؟ ها؟ مش حاجة اسمها مش فاهم يسكت؟ مش فاهم إيه؟ الملك معنى التمالك، ما قلنا الملك والملك والملك كلها على معنى واحد يعني ذو ملك في النهاية، بس نفرق بين الملك بكونه السلطان والعظمة ويجب على إيه؟ على الأبدان والأشخاص، والملك على ما يتملك من العبيد والدنيا والذوب وغيرها. قل أنت تملك كذا وكذا، إنما لست ملكا لكذا وكذا، يملك يعني عنده كذا وكذا وكذا يتملكه وله فيه حق التصرف. أما هو ملك فممكن لا يملك، لا يملك فلان ولا فلان ولا يملك كذا وكذا، ولكنه ملك له حق الأمر والطاعة وكذا وكذا. واضح؟ واضح كذا ولا إيه؟ هذا الشيخ زايو؟ الحجة الأولى أن الملك يشعر بكونه، هذه الحجة الأولى، أنه تمدح بملك الملك. الحجة الثانية، قل اللهم ملك الملك، والملك مشتق، والملك أو الملك نظبط بعض الألفاظ عشان نسمع الأخبار، والملك مشتق من الملك بالضم، أو الملك مشتق من الملك بالضم، وهي الملك والملك باشتقاق واحد هنا، أن الملك بالضم مشتق من الملك، أو الملك اللي هو الملك الذي يملك الذي يأمر ولا يملك الذي يحكم ولا يملك مشتقا من الملك بالضم، والملك الذي يملك ولا يحكم مشتقا من الملك، يعني هو المالك يعني من الملك بالكاد. فثبت أن الملك في هذه الحالة الذي يعطي الملك حقه أن الملك أشرف من المال. فهنلاقي معاني ونشوف هذه مرة إذا الملك أشرف فقال يقولون المالك أشرف من الملك. كل كلام الأولان ذات العرض بين الملك والملك والاشتقاق من هنا، وأن الملك أشرف من المالك، والكلام ده كان ملخبط في بعض، مفصله بقى كده شوية عشان الناس تفهم كده. ما كنتش عايز أقول الكلام ده من أصله، إنما أهو إحنا قلنا إيه ملخص الكلمة، أن إيه أن الملك أبلغ من مالك في وجه، وأن إيه مالك أبلغ من الملك في وجه، وكلاهما لله تعالى. وانتهينا من المشكلة، خلاص ننتهي منها ونكمل الكلام ونأتي إلى المليك. إحنا عندنا ثلاث أسماء، الملك والمليك والمالك، هو مالك الملك يعني. المليك فلا خلاف أنه أبلغ، لأن المالك والمليك الناصر والنصير، يكون المليك من صغر المبالغة في الملك. والمليك هنا هو الذي يملك ويحكم، يعني عندما يقال المليك غير إيه؟ غير الملك. الملك يحكم ولا يملك، أو يحكم وقد لا يملك شيئا، والمالك يملك ولا يحكم، قد يملك ولكنه لا يأمر ولا ينهى. أما المليك فإنه يملك ويحكم في نفس الوقت، يعني يتملك ويحكم. ولذلك كان المليك أبلغ من المالك، أو أبلغ من المالك بس. لذلك يقول هنا أما المليك فلا خلاف أنه أبلغ، لأن المالك والمليك الناصر والنصير، وتكون المليك هذه صيغة من صيغ المبالغة. وأما مالك الملك فهو الغاية في المبالغة، لأنه يأخذ من كل من كلمتين أقصى ما فيها من المبالغة. مالك الملك يأخذ من مليك وملك، يأخذ أقصى ما فيهما من المبالغة، فيكون ملك الملك هو الغاية في المبالغة. ماشي كده، واضح ولا إن شاء الله؟ نجي نعد هذه المسائل على المعنى المطلوب فقط، وهو أن يعلم المرء هذا الفصل من كون الرب سبحانه وتعالى يتصف بأنه الملك وأنه المالك وأنه المليك وأنه يملك وأنه يملك ويحكم، وأن الملك والحكم له على الحقيقة، وأن غيره لا يملك ولا يحكم إلا بتمليك الله وتحكيم الله له، حتى يكون ذلك معنى من المعاني أن المرأة لا يملك شيئا، وأن المرأة لا يحكم على شيء، وإنما الملك والحكم لله تعالى، أن الله جل وعلا في نهاية المطاف إن ملته فبتمليك الله له، أو إن أعطاه فبعطاء الله له، وإن أعطاه سلطانا وعزا فبسلطان الله تعالى وعزه، وأنه في النهاية الملك والسلطان والعز كل والملك كل ذلك لله، وأن العبد فقير لا يملك شيئا، وإن ملك شيئا فإنه يشرك أن يزور هو ما يملك، ويرجع الملك بعد ذلك كما قال المولى الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن. وهذا المعنى المهم الذي ينبغي أن نصل إليه. لذلك يقول وأما مالك الملك فهو الغاية في المبالغة، وذلك لأن بينا أن المالك أبلغ، لأن المالك أبلغ من الملك، من حيث أن المالك يفيد حقيقة الملك، وأما الملك فإنه لا يفيده. وأيضا الملك أبلغ من المالك من حيث أنه لا يوصف بالملك إلا السلطان العظيم. واضح كده؟ ها؟ حد مش متابع؟ فاشل حد مش متابع ولا يسكت؟ لأن بينا أن المالك أبلغ من المالك من حيث إيه؟ عشان أن المالك أبلغ من المالك من مالك، المالك أبلغ من المالك من مالك، أي المالك أبلغ من المالك من إيه؟ المالك إيه؟ أن المالك أبلغ من المالك من حيث أن المالك يفيد حقيقة الملك، وأن المالك يفيد التملك، أنه يملك، يملك كذا وكذا وكذا، ولكن هذا لا يحكم ولا يأمر ولا يمنع كما ذكر، ليس له سلطان، وأما الملك فإنه لا يفيده، يعني لا يفيد حقيقة التملك، لا يملك ما هي الملك، لا يملك شيئا، وإنما له سلطانه وله أمره ونهيه. وأن الملك فإنه لا يفيده، يعني لا يفيد حقيقة التملك. وأيضا الملك أبلغ من المالك من حيث أنه أي الملك لا يوصف بالملك إلا السلطان العظيم. إذا المالك لا يوصف بالسلطان العظيم وإنما يوصف بها الملك، فكان الملك أبلغ من هذه، فكان الملك أبلغ من هذه الوجه. واضح؟ والمالك يتملك يملك كذا وكذا وكذا، والملك لا يملك وإنما يحكم ويأمر وينهى، فكان المالك أبلغ من الملك من هذه الوجه. كده مالك المال، هذه اللفظة إذن قد تحصلت على أبلغ ما في هذه الصفة من الملك يعني والمالك، فتحصلت على أبلغ ما فيهما من الملك ومن الملك. كذلك فكان الملك والملك لله تعالى، فكان مالك الملك أبلغ في ذلك كله من الملك والمال. المثال التالي، الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. الملك الحق هو الغني المطلق في ذاته وصفاته عن كل ما سواه، ويحتاج إليه كل ما سواه في ذاته وصفاته احتياجا، إما بغير واسطة أو بواسطة. فكل ما سواه محتاج إليه من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. وهو جل وعلا هو معنى الملك الحق، لا يحتاج إلى أحد، وإنما هو يملك كل شيء، وكل شيء إليه فقير، وكل شيء في قبضته، وكل شيء مملوك له، وكل شيء يتصرف فيه سبحانه وتعالى بقدرته وقوته، وكل شيء وكل دابة هو أخذ بناصيتها سبحانه وتعالى، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ده هذا معنى الملك الحق، وهو الغني مطلقا في ذاته وصفاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه يحتاج إليه. هذه مسألة يحتاج بعد ذلك في الأسماء الحسنى التي ندعو الله تعالى بها، كيف يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى دعاء المسألة ودعاء التوحيد، وكيف يأخذ بحظه كما أشرنا من هذه الأسماء، كيف يعلم أن الملك هو الله تعالى على الحقيقة، وأن الفقير المحتاج هو هذا المرء على الحقيقة، فينزل نفسه هذه المنزلة من ربه، وينزل نفسه هذه المنزلة من الخلق، فلا يرى لنفسه لا ملكا ولا ملكا ولا سلطانا، ولا يرى لنفسه أمرا ولا ناهيا، ولا يرى لنفسه قدرة ولا تصرفا، ولا يرى ذلك كله إلا بالله من ناحية، ولا يرى كل ذلك إلا لله. فحينئذ علم العبد أنه عبد، وعلم في نفس الوقت أن له ربا ملكا هو الذي يسيره، وهو الذي يصرفه، وهو الذي يقدر عليه، وهو الذي يعطيه ويمنعه، وهو الذي يرفعه ويخفضه، وهو الذي يعز ويذل، ويعطي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء سبحانه وتعالى. وهذا هو المقصود الذي يجب أن تعلمه القلوب وأن تميل إليه، فيخرج من هذه القلوب رعونتها، ويخرج منها عشبها ويخرج منها كبرها ويخرج منها ما كان فيها من بقية سلطان وجاه ونزع وتطلع واستعلاء على خلق الله تعالى، يرى نفسه على الحقيقة كما أشرنا سفيرا محتاجا مملوكا لغيره، لا يحسن التصرف ولا يملك التصرف ولا يقدر على شيء إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى ذلك، حينئذ يكون قد سار على قدم العبودية لله تعالى وخرج عن شفق النفس وعن هواها وكبرها وميلها إلى الآفات وإلى الصفات المرذولة التي يجب أن يجاهد المؤمنون أنفسهم على التخلص منها حتى يكونوا عبيدا مملوكين حقا لله تعالى. لذلك نميل إلى ما ذكره الإمام الغزالي في هذه المسألة، وبعد ذلك نرجع إلى كلام الإمام القيم فيها كلام ينبغي أن يفهمه كل واحد. يقول الملك هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود، هذا كلام الإمام الغزالي، الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود هذا هو الملك، بل لا يستغني عنه شيء في شيء، لا يستغني عنه شيء في هذه الحياة في شيء، مش كل شيء منه، ولو منع أي شيء فهو المانع ولا معطي بما منع، ولو أعطى فلا يستطيع أحد أن يمنع لأنه المعطي سبحانه وتعالى فلا يمنع أحد أعطاه. يقول بل لا يستغني عنه شيء في شيء، انظر إلى نفسك لا تستغني عن الله تعالى لا في وجودك من العدم ولا في مشيك ولا في نظرك ولا في سمعك ولا في كلامك ولا في قوتك ولا في ذرة من ذرات نفسك، لو وقفت ذرة من هذه الذرات ما يستطيع أحد أن يحركها ويحييها مرة أخرى إلا هو سبحانه وتعالى، ففي كل ذرة من ذراتك الظاهرة والباطنة أنت تابع مملوك للرب جل وعلا، إن أوقفها إن حرك فلا موقف لها وإن أحياها فلا يستطيع أحد أن يذل بها. لذلك يقول لا يستغني عنه شيء في شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في وجوده ولا في بقائه، بل كل شيء فوجوده منه سبحانه وتعالى، كل شيء وجوده من الله تعالى، هو الذي أوجد كل شيء أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أو مما هو منه، وكل شيء سواه فهو له مملوك من الله تعالى في ذاته وصفاته، لا يستطيع أحد أن يخرج عن ملكه. في النهاية يقول له سبحانه وتعالى موتوا فيموتوا كما ذكر سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يقال له قد جاءك ملك الموت فيقول لا لن أموت أخرني، أو قد سمعنا بأحد لم يموت مثلا في هذه الحياة الدنيا، فدل ذلك على أنه قد كتب سبحانه وتعالى السماء على كافة الخلق جل وعلا، مما يدل على القدرة التامة والتصرف التام والملك التام والملك التام والسلطان التام لله جل وعلا، وكل شيء سواه فهو له مملوك وفي ذاته وفي صفاته، وهو أي المولى الملك سبحانه وتعالى مالك الملك، هو جل وعلا مستغن عن كل شيء جل وعلا. نحن نستكمل كلام الشيخ كله الشيخ الإمام الغزالي، ثم بعد ذلك نعود إلى شرح هذه المعاني فيما هو منهجنا في شرح الأسماء الحسنى بعد ذكر الآيات وضمها وفهم معانيها وإتلاف هذه المعاني على الرب سبحانه وتعالى توحيده، وإتلافها على العبد بإقباله على الرب والتعلق به وأخذه بحظه منها. واضح الكلام الناس نايمين ولله الحمد. فهذا هو الملك المطلق، أو وهذا هو الملك المطلق، الاثنان معا تنبيه، لا يتصور العبد أن يكون ملكا مطلقا، لا يتصور أبدا العبد أن يكون كذلك فإنه لا يستغني عن كل شيء. من الذي يستغني عن كل شيء؟ من الذي يستغني عن الأكل مثلا والطعام والشراب واللبس والمشي والذكور؟ هو فقير لمن يأتيه بما يلبس، وفقير لمن يأتيه بما يأكل، وفقير لمن يساعده في أن يركب وينزل، وفقير في أن من يعالجه، وفقير في أن يشتغل عن ذلك يعطيه في النهاية مالا أقل، فقير في كل شيء. لذلك يقول لا تصور أن يكون أحد كذلك، فإنه لا يستغنى عن كل شيء، فإنه أبدا أي المرء فقير من الله تعالى. وأن استغنى عن من سواه، يعني حتى لو استغنى المرأة من سواه فإنما بغناء الله له، بعطاء الله إياه. يعني لو استغنى المرء عن الناس في بعض الأشياء والأمور ولم يحتج إليهم، تراه قد استغنى عنهم بذاته أم بما أعطاه الله تعالى؟ بما أعطاه الله تعالى لا شك، لأنه لو حرم ذلك أو قد أخذ الله تعالى منه ذلك فلا شك سيعود محتاجا إلى كل ما حرم منه إلى هؤلاء الذين يمكن أن يفيدوه فيه. هذا علم المرء أنه فقير ومحتاج، هذه المسألة التي نريد أن نصل إليها، أنه فقير ومحتاج وأنه لا يملك شيئا وأن الملك له والله تعالى وأنه الحق مستغني عن كل شيء وكل شيء فقير إليه وكل شيء في قبضته يملكه سبحانه وتعالى. قبل أن ننتقل هذه المسألة نرجع لكلام الإمام القيم في ذكره لحقيقة الملك. أنا قد نقلت بعض الكلمات عنه في حقيقة الملك، يقول وأيضا فإن حقيقة الملك وفي قوله قل اللهم ملك الملك، فإن حقيقة الملك تتم بالعطاء والمنع، لا يكون ملكا إلا أن تتحقق فيه حقيقة الملك، وحقيقة الملك تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة. والإكرام أن يكرمه وأن يهينه، لا تتم حقيقة الملك فيها إلا بأن يكون هذا الملك قادرا على أن يعطيه وأن يمنع وأن يكرم هذا وأن يذل هذا وأن يهين هذا وأن يعز هذا وأن يرفع هذا وأن يقتل هذا وأن يقرب هذا وأن يمنع هذا وأن يطرد هذا، وإلا ما كان ملكا. كل ذلك حقيقة الملك نفسه. لذلك يقول لا تتم حقيقة الملك إلا بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة، أن يثيب يعني أن يعطي الثواب وأن يعاقب على الخطأ والمعصية، والغضب والرضا والتملية والعوز، أن يولي هذا وأن يعزل هذا، وإعزاز من يليق به العز وإذلال من يليق به الذل. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء تنزع الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذه حقيقة الملك، من الذي يدخل الليل في النهار ويخرج النهار من الليل، ومن الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويملي ويعدل، ومن الذي يرزق ويمنع؟ ليس أحد، ولم يدعيها أحد في الدنيا ولا من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يقول لمن الملك اليوم. لذلك يقول وقال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وشأنه يقول ذلك من يقيم في حقيقة الملك، هذا الملك الذي يبين لنا حقيقة ملكه. قال يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويفك عانيا، يعني يفك أسيرا، ويغني فقيرا ويجبر كثيرا ويشفي مريضا ويطيل عسرا ويستر عورا ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويعطي سائلا ويذهب بدولة ويأتي بأخرى ويداود الأيام بين الناس ويرفع أقواما ويضع الآخرين ويسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام إلى مواقيتها، يسوقها إلى مواقيتها فلا تقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر، بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه، كما أحصاه كتابه سبحانه وتعالى، وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه. فهو المتصرف في الممالك كلها وحده، تصرف فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك، لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض. فتصرفه في المملكة دائما بين العدل والإحسان، الحكمة والمصلحة والرحمة، فلا يخلو تصرفه عن ذلك. هذه حقيقة الملك. وأنا على مبلغ عن كلام الأئمة أن حقيقة الملك فلا يصل إليها شيء، فلا يصل إليها أحد. يعني كان عندنا مسألة ما قلناهاش، هي مسألة أن ملك الله تعالى كالعدم، يعني أن الله تعالى يملك ملكا لا نهاية له، والذي يراه المرء في ملك الله تعالى إذا قلته إلى ما يملكه الرب جل وعلا وما يمكنه أن يحدثه سبحانه وتعالى ويخلقه ليكون فيكون كالعدم. صح ولا غلط؟ محدش فاهم هذه؟ ليه؟ هذا ملك الله تعالى، هذا الملك جزء مما يكون من ملكه الذي لو قال كن فيكون، لو قال لملكه كن فيكون، يمكن أن يكون هذا الملك على هذا الحال ملايين المرات أو لا. بهذا الملك الحادث الآن في ملك الله تعالى كالعدم، لو قلت نأخذ النهاية كما قلت عن ذاتها إلى كالعدم، أن ملكه يمكن أن يكون مثل هذا الملك إلى ما لا نهاية في ملكه سبحانه وتعالى. صح ولا غلط؟ ما لا نهاية، وهذه أي هذا الملك الذي نحياه اليوم متناهي صغير، والمتناهي إلى اللا متناهي كالصفر كالعدم. واضح؟ نقول هذه الأمور عشان الناس تعرف ملك ربنا، عشان لما تيجي تقول يا رب تبعثها عن إيه يا رب، ثم تطلب من الله تعالى تبعثها تطلب من مين؟ ألا يقدر قدر شيء سبحانه وتعالى، ولا يبلغ ملكه سبحانه وتعالى كنه أحد، ولا تفكيره ولا تقديره، وأن ملكه سبحانه وتعالى لا متناهي، وأن الحادث متناهي لا يوازي هذا. فالمتناهي بل هو جزء في هذا المتناهي، بل هو لا شيء في هذا الملك، هذا المتناهي لا شيء في هذا الملك لا متناهي. هذا الملك لم يراه ملك محدود متناهي، قد وصل إليه بصر الإنسان مثلا أو علمه أو كذا أو كذا، أما الملك الذي لا يعلمه أحد فهو لا متناهي، لا يحيط بكله ولا بقدره ولا بشيء من أحد على الإطلاق الأولى والآخرة إلا هو سبحانه وتعالى. فهمنا الكلمتين ده؟ عشان في كلمتين زيهم عايزين نقراهم ضد الإمام القيم. هاتان الكلمتان هذه الأحرف التي ذكرنا في طريق الإجابتين للإمام القيم. استكمل الكلام. قلنا لك كلمتين زيهم بعد كده نبقى في لعبة ربنا نشرح شوية. أخواني ما بيذكروش أصل حاجة، كل ما باجي أشرح كأني أريد أن أبدأ من الصفر مرة أخرى، وهذا الشيء المسيء الذي يحزن المرء ويسد نفسه. نسمع هذه الكلمات في حكم الله تعالى. يقول من القيم كأن خطاب القرآن، المتأملون لخطاب القرآن الكريم يجدون هذا المعنى للملك لله تعالى. يقول تعالى كتاب القرآن: تجد ملكا له الملك كله، تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله. أنا تعالى أزمة الأمور كلها بيده، كل الأمور ومصدرها منه. أزمتها بيده يعني زمامها، أزمة وزمام يعني بيده، ومصدرها مصدر هذه الأمور كلها منه سبحانه وتعالى، ومردها إليه مستويا على سرير ملكه سبحانه وتعالى. ثاني نقول كل الأمور مصدرها من الله تعالى ومردها إلى الله تعالى مستويا على سرير ملكه، لا تخفى علي خافية في أقطار مملكتي، لا تخفى علي خافية في أقطار مملكتي، عالما بما في نفوس عبيدي، مطلعا على أسرارهم وعلى أنياتهم، منفردا بتدبير المملكة سبحانه وتعالى، يسمع ويرى، يسمع ويرى، ويعطي ويمنع. كان هذا الكلام تفسير لما ذكرنا من قبل في حقيقة الملك، ويثيب ويعاقب. ذلك كان حقيقة الملك، وذلك وصف الملك الذي نقوله الآن. ويكرم ويهين، ويخلق ويرزق سبحانه وتعالى، كل ذلك ليس عنده ليل ولا نهار جل وعلا، وإنما يقول كن فيكون، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يقول ويخلق ويرزق ويميت ويحيي، ويقدر ويقضي ويدبر. الأمور نازلة من عنده، دقيقها وجليلها، يعني صغيرها كبيرها، حقيرها وعظيمها، لا يقال عليها حقير وإنما قال دقيق. والأمور كلها صاعدة إليه هذا الملك سبحانه وتعالى، لا تتحرك في ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده يثني على نفسه سبحانه وتعالى، لأنه الملك الذي من ملكه ما ذكرنا، تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده. إن هذا الملك الجالس على سرير ملكه المستوي على عرشه سبحانه وتعالى يفعل ذلك كله، ثم بعد ذلك يثني على نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده. هذا الملك يبعث النصائح لعباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم، ويرغبهم فيه، ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم، ويأمرهم بما يستوجبون به ثمامها، يعني يأمرهم بما يأخذون به ثمام هذه النعم من الله تعالى، ويحذرهم من نقمه، ويذكرهم بما عد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما عد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم، هذه يذكرهم وهذه يخبرهم، بصنعه في أوليائه وأعدائه، وكيف كانت عاقبة هؤلاء يعني هؤلاء الأعداء ويثني على أوليائه هذا الملك يعلم الناس بثنائه على أوليائه بصالح أعمالهم ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم ويذم أعداءه بسيئ أعمالهم وقبيح صفاتهم ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين ويجيب عن شبه أعدائه بأحسن الأجوبة ويصدق الصادق ويكذب الكاذب ويقول الحق ويهدي السبيل سبحانه وتعالى ويدعو إلى دار السلام ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها ويحذر من دار الدوار ويذكر عذابها وقبحها وآلامها ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه يذكر عباده بذلك حتى يخضعوا ويخشعوا ويطيعوا ويرجعوا وينتصروا ويذلوا لله الخالق سبحانه وتعالى ويذكر عباده وفقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه وأنهم الذين لهم عنه سبحانه وتعالى قصة عين وينكر غناه عنه وعن جميع الموجودات وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه بنفسه بذاته وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته سبحانه وتعالى ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه بأرقص عتاب يعاتب أحبابه بما ينصرفون عنه ويغفلون عنه ويجهلون في الآخرة ويتوسعون في الدنيا يحاول في نائل المرء إذا وصل إلى ذلك يجد لطيف العتاب من الله تعالى بأن يرده إليه وأن يقفه مرة أخرى على ذلك يقول ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه بأرقص العتاب أو يشهد من خطابه عتابه لأحبابه أرقص عتاب وأنه مع ذلك مقيم عثراتهم وغافع ذلاتهم ومقيم أعذارهم يعني إذا عثروا وتعثروا ووقعوا أقلهم وأقامهم مرة أخرى وشرع صدورهم وإذا زلوا ووقعوا في المعصية غفر لهم وإذا اعتذروا إليه قبل عذرهم وإذا فسدوا كما يقول ومصلح فسادهم والدافع عنهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا والمحامي عنهم يحميهم ويذودهم والناصر لهم والكفيل بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب والموفي لهم بوعده أو والموفي لهم بوعده وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم ونعم المولى ونعم النصير فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه فكيف لا تحبه وكيف لا تتنافس في القرب منه وكيف لا تنفق أنفاسها نفسا نفسا في التواجد إليه سبحانه وتعالى ليس في الدنيا وفي الشهوات والملذات والغفلات وطبيعة الأوصال المعاصي والمكروهات أو فيما يغفل به المرء عن رب الأرض والسماوات تنفق أنفاسها. نعود لهذه الجملة يقول فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا سبحانه وتعالى عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه الذي ذكرنا فكيف لا تحبه وكيف كلام الشيخ فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه يعني وكيف لا تتنافس في القرب منه وتنفق أنفاسها في التودد إليه ويكون جل وعلا أحب إليها لهذه النفوس من كل ما سواها من كل ما سواه هو سبحانه وتعالى وأن يكون رضاه جل وعلا أكثر عندها من رضا كل ما سواه كيف لا يكون رضاه هو الآثر يعني أن يؤثر رضا ربه جل وعلا رضا محبوبه هذا الملك الجميل العظيم الجليل الرحيم البر كيف لا يؤثر رضاه عن كل رضا وكيف كل هذه الأمور يحفظها العبد المسكين السامع المتكلم كيف لا يحبه هذه الأولى وكيف لا يتنافس في القرب منه هذه الثانية والثالثة كيف لا ينفق أنفاسه في التودد إليه والرابعة أن يكون أحب إليه من كل ما سواه والخامسة أن يكون رضاه آثر عنده من رضا كل ما سواه والسادسة وكيف لا تلهج بذكر هذه النفوس المحبة ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاءها وقوتها ودواءها وكيف لا تلهج بذكره يعني أن يلهج اللسان والقلب بذكره سبحانه وتعالى ومدين هذا الذكر وكيف لا يفيض حبه والشوق إليه والأنس به الأنس بالدنيا واللذات والمال والجاه والأولاد والشهوات والسلطان وغذاءها وقوتها ودواءها بحيث إن فقدت النفس ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها هذا هو الكلام على الملك ونستكمل بعد ذلك إن شاء الله تعالى ما ينبغي من منهج الأسماء الحسنى الذي نسير عليه في شرح هذه الكلمات التي أشرنا إليها.